السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، نستكمل موضوعات العقيدة الإسلامية. فعقيدتنا كما نعلم الحمد لله عقيدة التوحيد، نشهد أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق في السماء والأرض إلا الله. وما دام شهدنا أن لا إله إلا الله، يبقى لابد أن نثبت خصائص الألوهية لله. إيه خصائص الألوهية التي اختص الله عز وجل بها نفسه دون غيره؟ خصائص لا تكون إلا لله، اللي احنا بنقولها دي، الدعاء والندر والشفاعة والحكم والحلف والتوكل والاستعانة، كل ده لا يكون إلا لله عز وجل. هتثبت ده لله تبقى موحد، هتثبته لغير الله يبقى أشركت غير الله مع الله في خصيصة من خصائص الإله التي لا ينبغي أن تكون إلا لله تبارك وتعالى. بدل الخصيصة دي ما تبقى لله وحده لا شريك له، بقت شركة، شركة بين الله وبين غيره، يبقى أنت أشركت غير الله مع الله في خصائص الألوهية. وده والعياذ بالله الشرك بالله. والآية في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فخلي بالك من الأمر. دي خصائص الألوهية اللي احنا بنقولها. احنا اتكلمنا بقى عن الدعاء أنه لا يكون إلا لله، والندر لا يكون إلا لله، والحكم لا يكون إلا بشرع الله، وأننا نتخذ الله ولي لنا، لا نتخذ الأولياء من دون الله. النهاردة بقى إن شاء الله خصيصة من خصائص الإله للأسف كتير من المسلمين بيقعوا فيها، اللي هي خصيصة إيه؟ خصيصة علم الغيب. لا يعلم الغيب إلا الله. توحيد. هتقول لي بقى الشيخ فلان واصل بيجيب من فوق مكشوف عنه اللحاف مش عارف، كل ده شرك والعياذ بالله. لا يعلم الغيب إلا الله، وهنتكلم بالتفصيل في الأمر ده. نبدأ بقى بالموضوع من أوله. الله تبارك وتعالى هو الخالق لكل شيء. قال في سورة الزمر: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. الله في سورة البقرة يقول: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. يبقى الله خالق. الخالق تبارك وتعالى وضح لنا أنه خلق علمين اثنين. الله خلق علمين اثنين، مش علم واحد، علم شهادة وعلم غيب. علم شهادة يدرك بالحواس الخمس: السمع والبصر والشم واللمس والتذوق. اي حاجه بتدي العقل ده، الخمسه دول بيدوا العقل، يبقى علم شهاده. زي انا شايفكم دلوقتي اسمه شهاده. طب سمعت صوت، ده صوت الباب. طب ده خشن ولا ناعم، بحط ايدي. طب ده ملح ولا سكر، بدوقه بلساني. طب ريحه ايدي بشمها، دي عطر، لا والله شوي لحمه. يبقى السمع والبصر والشم واللمس والتذوق، دول بيدوا العقل. فالعقل بقى بيفكر، تدخل له الريحه يقول لك بقى ده ريحه حلوه، يعني ريحه عطر يعني، ولا ريحه شوي، تحط ايدك يبتدي العقل، وهكذا. اسمه علم ايه؟ شهاده. الله تبارك وتعالى وضح علم الشهاده ده مثلا يعني، يقول في القران سوره الرعد: الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام. تسقط، سقطت، يقول لك الحمل وقع، وما تغيض الأرحام وما تزداد. لو تزداد الأرحام خلاص الولد ايه؟ الولد هيتخلق وهتولد هي ان شاء الله. الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة، ده الله عز وجل يعلم العلمين، علم الغيب وعلم الشهادة. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال عز وجل. خد امثلة. سواء منكم، خليك معايا، ده علم غيب ولا شهادة اللي انا هقوله؟ سواء منكم من أصر القول، أصر القول بعلم إيه؟ علم غيب. ومن جهر به، علم شهادة. ومن هو مستخف بالليل، علم غيب. وسارب بارز ظاهر، وسارب بالنهار. الاثنين عند الله سيان، لكن عندي وعندك إيه؟ لا، ده اسمه علم غيب وده اسمه علم شهادة. شهادة أنا أشوفه أدركه، لكن علم غيب لا معرفوش، لأنه علم غيب يبقى غاب إيه؟ غاب عني. الله تبارك وتعالى في سورة البقرة أولها حتى، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وده الفرق بينك وبين الكافر، خلي بالك. الكافر لا يؤمن بالغيب، الكافر يقول لك لا أنا واحد زائد واحد سوى اتنين، ورهاني وريني، ما تقوليش حاجة كده، بيسموها الميتافيزيقا، علم ما وراء الطبيعة. يقول لك لا أنا لا أؤمن بالميتافيزيقا، وريني كده كل حاجة. قل له يا كذاب يا كذاب، ده أنت مؤمن بأشياء في الدنيا هنا ما شفتهاش، اشمعنى جت على الغيب ووقفت؟ يعني قل له في هوا؟ يقول لك الهوا اهو، الهوا هوايا، هوا كده، هو ده الهوا. طب فين هو الهوا؟ طب شكله إيه؟ طب لونه إيه؟ طب امسكه كده، ها؟ فلان كان جنبنا، مات، روحه طلعت، روحه إيه؟ طلعت، شفتها وهي طالعة؟ لا، في روح ولا ما فيش؟ ومات ولا ما ماتش؟ طب ارمي أي حاجة كده تنزل تحت، إيه دي؟ الجاذبية الأرضية، ها؟ شفتها؟ شكلها إيه دي؟ تؤمن بيها ولا ما تؤمنش؟ طب الكهرباء إيه؟ موجب وسالب وتحطهم على بعض، السلكين يديك كهرباء مشغلة الميكروفون ومشغلة الكاميرا ومشغلة النور، فين هي الكهرباء وايه هي الكهرباء؟ وفي وزير اسمه وزير الكهرباء، وبتروح تدفع انت الكهرباء كل شهر، وايه هي الكهرباء؟ يا كذاب ما تقوليش بقى، لا اصل كل حاجة لازم يا اما اشوفها يا اما المسها، لا لا لا لا، بنؤمن بالغيب وفي حاجات كتير جدا جدا غيبيات معنا ما شفناهاش لكن مؤمنين بيها. طب لما الله يقول لي اقول له لا؟ ولذلك شوف سورة آية الكرسي في سورة البقرة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم، يعلم إيه بقى؟ ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يعلم ما بين أيديهم، علم شهادة، وما خلفهم، علم غيب. فالله يعلم العلمين، علم غيب وعلم شهادة، لكن أنا وإنت لا نعلم إلا علم الشهادة، والذي يعلم الغيب هو الله عز وجل. طب نسبة دي نسبتها من القرآن، يقول الله تبارك وتعالى سورة الأنعام، وعنده مفاتح الغيب. ها؟ كان ممكن ربنا يقول ايه؟ وعنده مفاتح الغيب يعلمها الله. لا، مش توحيد، لان لما تقول يعلمها الله طب وايه يعني؟ يعلمها الله ماشي، وفي غيره بيعلمها كمان؟ لا، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها انفي، اثبت، الا هو. بس الا يبقى نفي على طول، دي نفي ودي اثبات، زي ما بتقول لا اله نفي إلا الله إثبات. طب ليه ما قلتش الله إله أو الإله هو الله؟ مش توحيد، إنك لو قلت الله إله أوكي يا سيدي، إله رقم واحد وفي إله رقم اثنين وفي إله رقم ثلاثة، لكن لما تقول لا إله مفيش عليها خلاص، إلا الله بس، يبقى وحده لا شريك له، واضح؟ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. أمثلة، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب طري ولا يابس ناشف إلا في كتاب مبين. يعني واحنا قاعدين دلوقتي لو في ورقة في الغابات بتاعت استراليا وقعت كده يعلمها. ده مش استراليا بس، طب امال امريكا امال البرازيل امال اليابان امال. سبحانك يا رب، سبحان الله العظيم، امنت بالله. وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. لكن وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو عز وجل. اداة التوحيد انه لا يعلم الغيب الا الله. وفي اخر سورة هود الله عز وجل يقول ايه؟ ولله وحده لا شريك له، ولله غيب السماوات والارض، لله حصر وقصر، ولله غيب السماوات والارض، ما غاب في السماء او في الارض، ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله. شغلتك انت ايه بقى؟ فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. الله تبارك وتعالى في سورة النمل 5 مرات أإله مع الله، أإله مع الله، أإله مع الله، وبعدين الآخر خالص يقول إيه؟ قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. الله الله، شفت عظمة القرآن؟ إذن لا يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى. وسورة لقمان الله تبارك وتعالى يقول إن الله عد بقى، إن الله عنده علم الساعة القيامة ويعلم ما في الأرحام، مش ذكر ولا أنثى. طب ما دلوقتي الإكسري الإشاعة بتجيب تبين لك الولد ده هيطلع يعني هتولد هي ذكر ولا أنثى. لا، ده الولد ده هيعيش قد إيه؟ هيشتغل ايه؟ هيخلف كام؟ هيموت امتى؟ ان الله عنده علم الساعة القيامة هتقوم امتى، ويعلم ما في الارحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس باي ارض تموت، ان الله عليم خبير. ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، ان الله عنده علم الساعة القيامة امتى، وينزل الغيث المطر، ويعلم ما في الارحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. عليم خبير، علم وخبرة، إن الله عليم خبير عز وجل. يبقى برضو لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. وفي سورة الجن برضو الله تبارك وتعالى يقول عالم الغيب عز وجل، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا، لا يظهر على غيبه أحدا إلا، ها إلا مين بقى؟ إلا من ارتضى من رسول، لأن ربنا مش هيطلعنا على الغيب كلنا. قال الله في سورة آل عمران ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم كلكم كده يعني، لا، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، لا، ولكن الله يجتبي يختار من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. يبقى ربنا بيختار، زي ما ربنا بيقول الله يصطفي من الملائكة رسلا، أواخر سورة الحج، ومن الناس، الله يصطفي اختار من الملائكة رسلا، واختار سيدنا جبريل من الملائكة، ومن الناس اختار النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل رسول الملائكة على رسول البشر. ولذلك سورة النجم إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة سيدنا جبريل، فاستوى على صورته الملائكية ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى الله عز وجل إلى جبريل أن يوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو فأوحى الله إلى عبده محمد، ها، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى. إذا ربنا مش هيطلعنا كلنا على الغيب، لا، لكن بيختار رسل. ولذلك قال في سورة الجن عالم الغيب، ها، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. طب اختار سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يوم يرسل سيدنا جبريل يوحي إلى النبي وحي الله، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. يعني إيه؟ يعني لما ينزل سيدنا جبريل بالوحي يوم ربنا ينزل ملائكة قدام النبي وخلفه، فالنبي لما يشوف الملائكة يعلم إن ده إيه؟ إن ده وحي من الله. ممكن الشياطين يكونوا بيعملوا حاجة ولا بتاع؟ لا لا ما يقدروش. لا، أول ما النبي عليه الصلاة والسلام يشوف الملائكة يعلم إن ده وحي من الله تبارك وتعالى. فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، ملائكة تحفظه ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. عز وجل، لا إله إلا الله. إذن لا يعلم الغيب إلا إيه؟ إلا الله تبارك وتعالى. ولذلك احنا شفنا الآيات، نشوف بقى الأحاديث. حديث البخاري قال صلى الله عليه وسلم: مفاتح الغيب خمس، والوضعهم لأني لا أعلم الغيب، لأني لا أعلم الغيب إلا بالوحي. قلنا لو في وحي يبقى الرسل هتعلم الغيب، ما فيش وحي ما فيش غيب. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى سورة آل عمران: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وفي قراءة يميز الخبيث من الطيب. ولذلك والله يا أخوانا، اللهم لك الحمد والشكر يا رب، الله ينتقم منه الخسيسي واللي معاه ويجزيهم عنا شر الجزاء. فعلا الحمد لله بينوا معادن الشعب، الشعب المصري دلوقتي الحمد لله منقسم ولا بد أن ينقسم. مش حاجة اسمها نتحد لا لا لا لا، نتحد على نظافة، نتحد على حق، لكن على باطل. شفنا الناس اللي كنا معاشرينهم، ناس عشرناهم وكلنا عيش وملح معاهم وعارفيننا، وكان بيننا وبين بعض مودة وإخلاص وعارفين أمانتنا وصدقنا، يجوا في الآخر ويقولوا علينا خونة وإخوان مسلمين وإخوان مجرمين والإخوان دول والإخوان والإخوان. ليه ليه احنا جايين من المريخ؟ ما كنا عايشين معاكم وصلينا بيكم الجمعة وصلينا بيكم العيد والنقابات واتحادات الطلاب والمعارض ومجلس الشعب ومجلس الشورى، وكان الرئيس من الإخوان بحزب الحرية والعدالة. مرة واحدة كده الإخوان بقوا 60 في 70، قلة أصل، ناس ما عندهاش دين ولا عندها تقدير للعشرة. حسن العشرة من الإسلام، حسن العشرة من الإسلام. حتى الناس العادية تقول لك ما أقدرش أعمل معاك حاجة، ده أنا واكل معاك عيش وملح، عيب كان بيننا وبين بعض عيش وملح. فلازم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، الحمد لله دلوقتي إيه؟ حتى يميز الخبيث من الطيب، وفي قراءة يميز الخبيث من الطيب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، لا، ولكن الله يجتبي يختار من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. كذلك الله تبارك وتعالى بيقول على الجن في سورة الجن: قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. عالم الغيب ها فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فالله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا الكلام: قل إن أدري، أي ما أدري، يعني ما أدري. والله عز وجل من قبل في سورة هود زي ما قلنا: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. والله عز وجل أخيرا في سورة الشورى يقول: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، زي سيدنا إبراهيم: إني أرى في المنام أني أذبحك، ده وحي، أو إلا وحيا أو من وراء حجاب، سيدنا موسى كلم الله موسى تكليما، أو يرسل رسولا سيدنا جبريل فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. يوم يقول لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري يا محمد صلى الله عليه وسلم ما كنت تدري ما الإيمان ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور يبقى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ما كنت تدري لكن بالوحي يدري طيب أخيرا لو واحد بيقول لا فلان الشيخ فلان ده بيعرف الغيب أو فلان الشيخ فلان ده راجل واصل ولا مش عارف إيه هتقول لي طيب وعمل إيه يعني خلي بالك بقى بعض الناس يروحوا لبعض المشايخ ويقول له إيه اقرأ لي الكف أو اقرأ لي اضرب الودع أو يجيب الجرنان ويفتح أنت والنجوم بختك يا أبو بخيت حظك من السماء ويقرأ إيه ده بتعمل إيه ولا والله وأنا عارف كذب المنجمون ولو صدق ولو صدقوا ما بتعمل إيه أهو بنتسلى هو بيقول لك هو برج الإيه برج العقرب برج الطور أنا طور أنت طور تستاهل والله العظيم تبقى طور والله إيه ده إيه اللي بتقراه ده برج الطور وبرج العقرب وبرج مش عارف التعبان وبرج الحمار إيه ده هزق نفسه ده غيب اللي أنت بتقراه في حد ما احنا لسه بنقول اهو في حد يعلم الغيب إلا الله عز وجل أمال اللي بتنيله ده وتهببه ده طب اسمع بقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث رواه الإمام مسلم من أتى عرافا عرافا اللي هو يقول لك أبو العريف أبو العريف قال يعني إيه بيجيب من فوق يعني ها من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما لم تقبل له صلاة 40 يوما حديث صحيح مسلم الحديث اللي في الحاكم بقى بيقول إيه رواه الحاكم من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا فسأله عن شيء فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لأن اللي أنزل على سيدنا النبي بيقول إيه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله عز وجل فخلي بالك الأمر جد خطير ما فيش حاجة اسمها إيه ده بنلعب بنتسلى بيقولوا في واحدة بتعرف الغيب فاحنا بنروح نقول لها تقرا الكف تقرا الفنجان اللي يجيبوا القهوة بعد ما يشربوا القهوة يقلبوها كده بعدين يقول لك ايه اقرا بقى اقرا الفنجان اقرا الفنجان قال يقعد يبص جوه كده وان شاء الله هيحصل لك كده هتروح في 60 دهية ان شاء الله ايوه جاي لك سرطان باذن الله قريب ايه الخبل وايه الهبل ده ايه العبط ده أنا طبعا ما بتقولوش بقى كده عماله تقول له ده انت قدامك خير كتير بس هات الاول يلا ها والتنهبل عمال يديها ايه يقول لك ارمي بياضك هات حلاوه ما انا قلت لك حلاوه طب اسمع الحديث ده اهو حديث البخاري ومسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب الكلاب ما تتباعش بفلوس وحرم حلوان الكاهن حلوان هات يا عم ارمي بياضك يلا هات ها ادينا الحلاوه هات حلاوه ما هقول لك الايه حظك وبختك هات الحلاوه اهو ده حرام وحرم حلوان اللي بتديله الكاهن اللي عامل نفسه بيتكهن وكان في حديث في صحيح البخاري عن سيدنا أبو بكر الصديق كان له غلام يخرج له الخراج كان في ولد بيشتغل عند سيدنا أبو بكر الصديق وكان إيه يعني يروح يشتغل بعدين زمان إيه مفيش يعني عملة بالفلوس كده بتاع لا بعد ما تخلص أديك مثلا إيه شوية رز كم بيضة تمر فكان الولد ده بيروح لأبو بكر الصديق ويديله يخرج له هذا الخراج وكان أبو بكر الصديق يأكل من هذا الخراج حلال مفيش مشاكل الولد ده بتاعي تبعي فجاءه يوما الغلام بشيء حديث البخاري خلي بالك صحيح فالواد بيقول له خد يا سيدي على ابو بكر. فابو بكر ايه؟ اكل منه. فالواد بيقول له تدري ما هذا؟ انت عارف اللي انت بتاكله ده ايه؟ قال له عادي، ما انت كل يوم بتجيب خراج وانا باكل منه. قال له لا، النهارده بقى بالذات بقى حصل الاتي: كنت تكهنت لانسان في الجاهليه، كنت تكهنت لانسان في الجاهليه وما احسن الكهانه. والله العظيم انا ما اعرفش الكلام ده، بس في الجاهليه من زمان مره قابلت واحد اهبل كده عبيط، قلت له خلي بالك هيحصل كذا كذا كذا كذا، وما احسن الكهانه، انا خبطتها كده يعني. فلقياني البارحه، قابلني امبارح، قال له تعال، يلا تعال، مش انت اللي كنت قلت لي هيحصل كذا كذا كذا؟ اه حصل فعلا اللي انت قلت لي عليه، خد بقى يا ابني الله ايه حلاوتك، حلاوتك. وحرم حلوان الكاهن، حلوان الكاهن حرام. طب ما قلتليش ليه كده يالا؟ بس خلاص سيدنا ابو بكر كل، بس اللي كله ده ايه؟ حرام. يقول الحديث: فوضع ابو بكر الصديق اصبعه في فيه وقاء كل شيء في بطنه. قال والله بطني ما ينزل فيها حرام ابدا، مع انه ما كانش يعرف. يعني لو غير سيدنا ابو بكر كان قال له ايه؟ والله فعلا البتاع حلو قوي اللي انت عطتهوني ده، بس بقول لي بعد كده ان شاء الله، ما تبقاش تديني كده يعني. لا، على طول جاب اللي في بطنه كله. فشوف ادي ادي ادي العقاب، حرام حرام. واحد يقول طب ما ساعات الكهانه، هو زي مثلا الشاب ده اللي بيقول تكهنت لانسان في الجاهليه وما احسن الكهانه، يعني بالبلدي خبطتها كده فجت. اقول له واحد على فكره هيحصل لك كده. في ناس على فكره بيعملوا كده. بيعمل ازاي؟ يعمل ازاي؟ هو متفق مع الولد اللي قاعد بره في جهاز بينهم وبين بعض، بس انت ما انتش واخد بالك. فانت وانت داخل بره، داخل عليه، بتخش على الولد اللي بره ده الاول. فهو يقول لك انت اسمك ايه؟ هو سامع انت اسمك محمد. محمد مين؟ امك اسمها ايه؟ امي اسمها عزيزه. اه طيب، ادفع الاول وبعدين هتخش بقى عليه. عليه ايه؟ وانت تخش عليه بقى تعالى يا محمد يا ابن عزيزه. ايه؟ ها؟ عرف من ايه؟ الله. ها؟ اقعد. وبعدين ببص له لقى شاب. ايه مشكلات الشاب؟ شاب لما يجي لك شاب هيحكي لك اي شاب ايه المشكله بتاعته؟ مليون الميه بيحب واحده او عايز يشتغل، يا اما ابوه وامه قارفينه. ما دي مشكلات الشاب، شاب. لكن لما اروح لواحد زي حالات الراجل العجوز كده هيقول له بقى انت بتحب واحده كده؟ ما فيش كلام منه. اكيد بقى عيالي مزعلني، ها؟ مثلا فلوسي مش عارف ايه، صحتي، ما هو كل واحد حسب وضعه. فهو بقى بيخش عليك الاول وبعدين يبتدي ايه؟ يضحك عليك بقى. ها؟ لا خلي بالك ان شاء الله. بص كلام عام بقى، اللي في دماغك هيتحقق ان شاء الله، ان شاء الله ما تخافش. كل اللي في دماغك ان شاء الله، واللي بيحقدوا عليك وزعلانين منك هتشوف قريب ربنا هينتقم منه. طبعا ممكن اي واحد يموت بعد بكره ولا بعده من عيلتي. انا شوف هو قال لي والله، الله قال ان في، والله العظيم الراجل ده يهبل يهبل يا عبيط. شوف ستنا عائشه بتقول ايه في صحيح البخاري؟ ان اناسا اتوا النبي صلى الله عليه وسلم بيسالوه عن الكهان. يا رسول الله ايه موضوع الكهان ده؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ بص، قال ليسوا بشيء، ليسوا بشيء، كدابين ما تصدقهمش. قالوا يا رسول الله ها انهم احيانا يخبروننا بشيء ها فيكون حقا، يقولوا لنا هيحصل كذا كذا وبيحصل. فقال صلى الله عليه وسلم، ركز في الحديث، تلك الكلمه من الحق. الحته اللي طلعت صح، الحته اللي طلعت صح يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه فيخلطون معها مئة كذبة. يعني ايه؟ مش انا قلت لك زمان كانوا بيقعدوا يسترقوا السمع؟ طب دلوقتي لا، وان كنا نقعد منها مقاعد للسمع، سورة الجن، فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا. يقول لك الجن يطلعوا يطلعوا يطلعوا ويسمع الكلمه يروح مبلغها للي تحتيه، يجي الشهاب ياخده يموته، اللي تحتيه ان اللي تحتيه ان ان ان توصل للارض ان بكره هيحصل كذا فيخلطون معها 100 كذبه. ال 99 كده ما اتحققتش، والحته الوحيده اللي كانت صح اتحققت. ينسوا، يقول لك شفت هو قال وحصل. اه طب ما قال 99 حاجه، ما ما حصلتش، ما انت جاي على دي بس، فيخلطون معها 100 كذبة. فخلي بالك من الامر ده، عقابه بقى عقابه شديد جدا جدا جدا. بص الآية دي، الله تبارك وتعالى يقول سورة الجن: أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. زادوهم رهقا، ظلم، زادوهم خيبة على اللي هم فيها. رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. يقول لك أصلي، بس هو طبعا الوقت دخل جامد أوي، مش هقدر أشرح بالتفصيل، لكن بسرعة أوي أوي أوي، والعياذ بالله ممكن الناس يستعينوا بالجن، بس لازم تكفر، تكفر وتعلن كفرك، ما تقولوش أنا كفرت، لا، اثبت لي. يبقى يا إما تتبول على المصحف والعياذ بالله، يا إما تستنجى باللبن، يا إما تكتب القرآن بدم حيض والعياذ بالله، كفر كفر يعني. فيجي لك الجن الكافر، ما هو كفرك خلاص، ويديك معلومات مش غيب. هو لما يقول لك اللي بيحصل في امريكا دلوقتي، هو ده غيب؟ ما ده حصل خلاص، بس انت ما تعرفوش. فهمتني ازاي؟ ولذلك وانه كان رجال من الجن الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، كفروهم والعياذ بالله. ولذلك شوف سوره الانعام: ويوم يحشرهم جميعا، ربنا يجيب الانس والجن، ويوم يحشرهم جميعا، ها، يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. يا معشر الجن، انتوا كفرتوا ناس كتير من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس، بيقولوا ربنا ايه؟ ربنا استمتع بعضنا ببعض، استمتع بعضنا الإنس ببعض بالجن، وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء ربك إن ربك حكيم عليم. إيه استمتع دي؟ يعني إيه؟ استمتع الجن بإضلال الإنس. الجن كفروا الإنس وخلاهم يظهروا كفرهم علنا، واستمتع الإنس ببعض الغيبيات اللي ما تعتبرش غيب اللي قالها لهم الجن. زي ما الجن مثلا ينقل دلوقتي مثلا في الدفنه، ايه اللي بيحصل في الدفنه دلوقتي؟ ده علم شهاده مش غيب، خلاص حصل، بس انا ما اعرفوش، ها. لكن والعياذ بالله بعد ان يظهر الانسان كفره، اذا لا يعلم الغيب الا الله عز وجل، ودي من خصائص الالوهيه. نستكمل خصائص الالوهيه ان شاء الله. احنا فاضلنا 3 خصائص، فاضلنا خصيصه التوسل وعدم عباده الهوى والحلف، لابد أن يكون بالله تبارك وتعالى. نستكمل إن شاء الله في الحلقات القادمة. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.